يقولها إذا نسيها وذكر وهو يعني في حال يقول، وإن ما ذكرها إلا بعد ما انتهى الأذان وراح ما هي بلازمة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا نسي المؤذن شيئا من دون الأذان فذكرها بعد الأذان في المسجد. ما يصح. إذا ترك بعض ألفاظ الأذان إنه لا يصح، يعيد الأذان إن كان قريب يعيد اللفظة التي تركها وما بعدها، وإن كان طال الوقت يعيد الأذان من أوله. نعم. الملك يرى في الملل، يرى الشخص يتمثل له صورة رجل، يتمثل له بصورة رجل ويكلمه كما جاء عبد الله بن زيد. لا يبدأ بالخط، يقولها سرا أولا ثم يقولها جهرا، وأما أنه يسمع هو واجب، يعني الأول هو واجب إنه سنة ومستحب لتنبيه الناس لدخول الفجر حتى يتهيأ، أو لمجرد التنبيه مثل أذان الأول في الجمعة يجب تنبيه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة، فإذا أوفي به فهو أحسن، وإن ترك فلا بأس. نعم. أما الأذان الثاني فإنه لا يكفر. نعم. هذا بدعة، رفع اليدين للدعاء بعد الأذان بدعة لا تستوي، ولا يقال بعد الأذان إلا ما ورد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، هذا الذي ورد، ولا يدعى بزيادة على ذلك لأنه لم يرد، ولا يرفع يديه. وبالمناسبة فإن في غير هذه البلاد الأمصار الأخرى الظهور إلى الأذان ألفاظ وأناشيد وأشياء كثيرة، هذه بدع، هذه كلها بدع محدثة، يجيبون قبل الأذان تلاوة القرآن، يجيبون أذكار يقولونها، الصلاة على الرسول يرفع، يعني صوت الأذان يرفع صوته مثل ما يرفع الأذان، وأناشيد ينشدونها، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك بعد الأذان لا يقال شيء، إنما يقال الدعاء الوارد سرا، ما يرفع به الصوت، يقوله سرا لنفسه فقط، لئلا يزاد في الأذان ما ليس منه، لئلا يظن الناس أن هذه الأشياء من الأذان، فتكون بدعة وزيادة على ما شرعه الله. الواجب الاقتصار على الأذان فقط. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قال المؤذن ونصر أشهد أن محمد رسول الله هذا لحن، هذا لحن ونقص في الأذان، لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله بنصب رسول ما جاء الخبر، ما جاء الخبر ولا تمت الجملة. أما إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تمت الجملة، جاء الخبر وتمت الجملة، لكن العوام ما عندهم استحضار لهذه الأمور، ما عندهم من فتح اللام ترتب عليه تغيير في المعنى، وأن ضمها تكمل به الجملة، لا يعرفون هذه الأمور، أن يكون صحيحا إن شاء الله، لكن ينبغي أن يعلموا الأذان الصحيح. نعم. لا يمنع من رفع الصوت، لأن الناس إذا سمعوا الإقامة يأتون، وكان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقيمها على مكان مرتفع لأجل أن يسمع الناس الإقامة، فلا مانع من الجهر بالإقامة، لكن ما يجهر بها كجهر الأذان، إنما يجهر بها نسبيا، يجهر بها نسبيا. والأعم في الميكروفونات راحت الناس صارت تتبلغ الصوت. نعم. الحاصل انه لا بأس في رفع الصوت للإقامة من أجل يسمع الناس أن الصلاة قد قامت فيحضرون ويهتمون. وكما كان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد على مرتفع من أجل أن يسمع الناس هذا ويحضرون الصلاة. نعم. الحين الذي يخرج للتقريب لا يجوز، لأنه يصبح يشبه الأغاني. أما تحسين الصوت بالأذان فهو مطلوب، تحسين الصوت بالأذان والأداء الحسن من غير تقريب، من غير تكسير من الألفاظ، هذا طيب. أما إذا تعدى إلى التقريب والتكسير في الألفاظ فهذا لا يجوز، لأنه ينحى مثل ما منحى الغناء. كل شيء له حد، كل شيء له حد، إذا تجاوز حده انقلب إلى ضد. العمل عمل المسلمين، الدليل عمل المسلمين من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، ما كانوا يشفعون لا إله إلا الله. نعم. لا تنكر علينا هذا بدعة، هذا بدعة. ما عدا الدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقول بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوه تامه الى اخر، ولا يجهر به، انما يدعو بينه وبين نفسه، وما زاد على ذلك فانه يكون بدعه. نعم. طيب، إذا وجد أذان أول وكان في وقت مناسب، ما يكون في وقت متقدم جدا، في وقت مناسب قبل الفجر نصف ساعة ربع ساعة، طيب وهذا سنة، ومن يقوم به له أجر، لأن الناس ينتفعون بهذا، اللي يقوم يوتر واللي يقوم يغتسل ويتوضأ ويتهيأ للصلاة بحيث لا تفوت في الصلاة، يقوم في وقت سابق يصير عنده فرصة، شيء طيب هذا. ومن قام به على هذا النمط فهو مأجور ويكون عاملا بسنة. نعم. رواية الخمسة زيادة، وزيادة من الثقة مقبولة، رواية مسلم صحيحة، لكن زادت عليها رواية غيره وهي زيادة من ثقة وتوافق حديث عبد الله بن زيد يعمل بها، يعمل بها. حديث مسلم ليس فيه الحصر على تكبيرة ليس في حسن. لا قلنا هذا قلنا الاعتدال تحسين الصوت باعتدال تمديد الأذان باعتدال أما إذا خرج عن الاعتدال فإنه لا يرغب فيه ويحول الأذان إلى تقريب وإملال للسامعين كل شيء له ميزان له حد. نعم يعني يوازنون لا بأس لا بأس أن الصغير يوازن يصح الأذان للمميز كما ذكر الفقهاء الأذان يصح للمميز لا بأس توكل إلى أحد التلاميذ يؤذن أو بالتناوب من أجل أن يتعلم الأذان شيء طيب. نعم الأحكام الشرعية لا ما تؤخذ من الرؤيا الأحكام الشرعية ما تؤخذ من الرؤيا والمنامات إنما تؤخذ من الكتاب والسنة فقط أما العمل بها الأحكام الشرعية هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي هذا بالوحي أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات هذه طريقة الصوفية الصوفية هم الذين يشرعون لهم ولأتباعهم ويقولون رأينا ورأينا وجاءنا هاتف جاءنا هاتف قال لنا كذا هذا من الشيطان فلا تشريع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم أكملت عليكم ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين ولا يزاد عليه برؤيا ولا قصة عن فلان ولا ما ما ولا ذوق عند الصوفية الذوق عندهم من الأدلة أو العلم اللدني كما يقوله المبتدعة إن الإنسان يجيء علم بلي تعلم بلا كتاب السنة يلقى في قلبه ينبت العلم في قلبه يقولون هذا باطل كله هو من الشيطان ما في علم إلا من الكتاب والسنة أبدا ولا دليل إلا من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين القياس الصحيح الأدلة التي ذكرها أهل العلم تابع الإجماع لا بد يستند على دليل والقياس لا بد يكون مبني على دليل هي تابعة للكتاب والسنة فالمصدر الأساسي للتشريع الكتاب والسنة هو الأصلي وهو الأساس أما المنامات والرؤى الأحلام والذوق والعلم اللدني كما يقولون كل هذه من الشيطان نعم قال الميت يخبر عن حاله وأنه بخير أو يوصي بشيء هذه ما هي أحكام شرعية هذه ما هي أحكام شرعية يجوز التصديق بها إذا كانت من إنسان موثوق مبشرات مجرد مبشرات يخبر أنه بخير وأنه دخل الجنة وأنه مبشرات أو يوصي بأنه مال في محل كذا أو عليه دين لفلان يقول اقضوا عن ديني هذا يعمل به لأنه ما هو من الأحكام الشرعية وإنما هو من حقوق الناس حقوق الخلق مثل هذا الأمور لا بأس إنما الكلام في الأحكام الشرعية إنه قال هذا واجب ولا مستحب لأنه رأى في الرؤيا كذا أو هذا مباح أو محرم لأنه رأى في الرؤيا هذا باطل ما يجوز لا أحكام الشرعية ما فيها دخل إلا للكتاب والسنة أما أمور الدنيا وأمور الناس والمعاملات هذه لا بأس أذان المسجد القريب يسقط الوجوب ما في شك لكن يبقى الاستحباب يبقى الاستحباب ويستحب لكل مسجد أنه يؤذن وإلا الوجوب يسقط بمؤذن في البلد ويبقى سنة كفاية. أما إذا لم يؤذن في البلد أصلا فإنهم يأتون جميعا لأنهم تركوا واجبا، ولو امتنعوا من الأذان ومانعوا فإنهم يقاتلون على ذلك، لأن هذه شيء يعني هذه شعيرة ظاهرة. مثل ما لو قالوا ما نصلي العيد، ما نصلي العيد، نصلي الصلوات الخمس، أما العيد ليس العيد هذا نصلي، يقول لا يقاتلون لأن هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، قاتلوا إذا تركوها ولو كانت غير واجبة، إذا كانت شعيرة ولو كانت غير واجبة قاتلون عليها. نعم. تأخر وترتب على أذان تغرير بالناس بالصوام أو لا يؤذن، أما يلزم عليه محذور لا يؤذن، يكتفي بأذان المساجد المجاورة لأنه يغترون به ليصومون أو يغترون به ليوترون ويصلون ويمتون البتريه، إذا تأخر وصار يترتب على أذان الغرب لا يؤذن، يكفي أذان المجاورين. وهذه قضية الحقيقة مهمة جدا، لأن الآن الفجر بعض المساجد تسلم من الصلاة وبعضها يؤذن، كثيرا ما يقع هذا، بعض الناس يصلون أو يسلمون من الصلاة بينما نسمع واحد يؤذن، هذا غلط كبير. الإنسان إذا تأخر والناس مأذنين كلهم ولا بد لأحد يؤذن يسكتهم لا يؤذن، لأنه شوش على الناس، ربما أن اليصوم يضطر به يأكل بعد الفجر، لا أو واحد الليل يقول أفوه للذن يبت الليل يخلي الصلاة. نعم. نعم. الذي يخالف السنة الشرط الذي يجعل الإقامة بألفاظ الأذان أو الأذان بألفاظ الإقامة هذا بدعة عجز، أو إما أن يكون جاهلا فيعلم الحكم الشرعي ويعلم الأذان كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أذان محذورة، وإما أن يكون متعمدا فهذا يؤدب ويمنع من العبث في الأحكام الشرعية، وإن كان مانع في هذا يعزل عن الأذان، يعزل عن الأذان لأنه يعني لا يصلح. نعم. لا أعلم في هذا شيء، مشروع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره إن كان بمناسبة ذكره فلا بأس، لكن محمد صلى الله عليه وسلم المسيرة عند ذكره مشروع. نعم. نعم نعم يؤذن ولو صلى وحده، خصوصا إذا كان في بر، لأنه جاء في حديث أن الله يعجب سبحانه وتعالى للرجل الشرية من الجبل يؤذن ويصلي، يؤذن ولو كان واحدا ويرفع صوته بالأذان لأجل يسمعه من حوله من الجن والإنس والجبال تشهد له يوم القيامة. نعم. لأن الأذان أذان ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر شعار الإسلام، فيه تعظيم الله جل وعلا، فيه الدعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الصلاة، وفيه إعلان التوحيد، فهو ذكر عظيم. نعم. في بعض آثار لا هي صحيحة، هذا من شيعة من قول الشيعة، الشيعة هم الذين يزيدون في الأذان حيا على خير العالم، ولم تثبت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها آثار عن بعض السابقين لا تصلح للاحتجاج، إنما هذا معروف عند الشيعة. نعم. من زيدية وغيرهم هم الذي يجدونها. نعم. قد يرونها عن علي يرونها هم يرونها عن خلفهم. نعم. أثناء الأذان ما أعرف شيء يعني. أثناء الأذان يتابع المؤذن هذا الذي يرد يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول وإذا قال رضيت بالله ربا بعد ما يأتي في اللهم آت محمد الوسيلة والهديه هذا هذه المال لا هذا الأذان لا أدري لا أنا ما أدري الذي ورد أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول لا تقويم مبني على حساب تقويم مبني على حساب فلكي ومن كان يستطيع معرفة الصبح بنفسه وما يعتمد على التقويم يعتمد على رؤيته هو أما الذي ما يستطيع رؤية الصبح هو يعتمد على التقويم هذه لا نعم الأذان يصح إن شاء الله لكن تنطيق الأذان تنطيق الحروف لا يصح هذا الأذان يؤدى بألفاظ مناسبة ذكر الفقهاء أنه لو قال الله أكبر في تكبير الإحرام يقول لا تنعقد صلاته لأن أكبر جمع كبر وهو الدفء هذا الكبر أكبر جمع كبر يتحرف المعنى ولو قصده لكن يتحرف المعنى قالوا هذا قال هذا ما يمد لفظة الباء ما يمدها لا يخلفها خلفا لا لا في الأذان ولا في تكبيرات الصلاة خصوصا تكبيرة الإحرام لا يقال أكبر أو أكبر أو الله أكبر لا هذا يقولون لا يصح لأن الله أكبر استفهام أن يستفهم هل الله أكبر وأكبر جمع كبر هذه فتن عظيمة نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها والمسلمين هذه فتن الفتن التي تبعث في آخر الزمان فتن عظيمة فعلى المسلم أنه يحذر منها لا يدخلها في بيته ويبعدها عن بيته ويمنعها من بيته أول شيء ثم عليه أنه يعد الناس ويذكرهم ويحذرهم منها لعل الله أن يهدي من يشاء ولتبرأ ذمته ما دوره دور النصيحة لإخوانه دور النصيحة لإخوان التحذير من شرها وهو في نفسه يبتعد عنها في بيته وفي عائلته لا يجعلها في بيته لأنها شر نعم تؤثر عليه هو قد يكون الإنسان مستقيما وطيبا ويبغضها في الأول ثم يتساهل شيئا فشيئا إلى أن تصبح شيئا عاديا عنده لأنه فتنة يبتعد عنها الإنسان يحذر منها نعم الشيخ إذا كانوا يتكاسلون ويتأخرون طيب أنه يمر عليهم ويقول لهم صلوا. أما إذا كانوا ماشيين للصلاة ويتهيئون فلا داعي أنه يمر عليهم ويصلوا وهم يتهيئون وماشيين للصلاة. يكفي الأذان وهؤلاء ينقادون وماشيين للصلاة. ما له داعي أنه يرد لهم. كان بعض السلف ينكر هذا ويقول يكفي الأذان. هذا في الذين يكفيهم الأذان. أما الذين لا يكفيهم الأذان يتأخرون ويتكاسلون هذا منكر يجب إنكاره. يعني يؤمروا بالصلاة ويبلغ عنهم رجال الحسبة ويتخذ معهم الممكن لهدايتهم ولصلاحهم ولحضورهم الصلاة. نعم. القيم يعني كتابه زاد المعاد دراسة يدرس الروايات والأقوال ويبين الراجح منها لا يبين ينكرها ويسكت ويبين الراجح